بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم، رواه مسلم. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: أمارة التواضع ولبابه خضوع العبد لصولة الحق والانقياد لها، فلا يقابلها بصولة عليها، فليتلقى سلطان الحق وبرهانه بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت طاعته، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف السيد في مملوكه، لأن الكبر دفع الحق إنكارا وترفعا وتجبرا. ولذلك فالتواضع الخضوع للحق والانقياد له، والمتكبر يزدر الخلق ويتكبر عليهم، وكفى بذلك قبحا. فأي شيء أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته وسيده راض بعبوديته. فيحصل من هذا أن المتكبر غير راض بعبودية سيده، إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة عبده. ولذلك فالمتواضع يرى في المؤمنين إخوة له. وحسن الهيئة في الملبس والنعل ليس من الكبر ما لم يدخل العجب نفس العبد فيختال بسبب ذلك. قد أخرج البخاري رحمه الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، يعني يرتخي ثم يرفعه، ليس مرتخ دائما. قال صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء، لأنه كلما نزل رفعه. فهذه صفة من لم يصنع ذلك خيلاء، أي استرخاء ثوبك ليس من صنع يديه. فعلم من هذا أن إطالة الثوب دون الكعبين هو الخيلاء، وهو يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. والكبر من الذنوب العظيمة التي تستحق عذاب الله في الدنيا والآخرة. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.